فإن صح أن الرسول رسول بشريعة أرسل بها إلى ذريته قبل وقوع الشرك، ونوح هو أول رسول بعد وقوع الشرك، أو أنه أول رسول مطلقا وكان آدم نبيا فقط، يعني يوحى إليه لكن ليس برسول موسى إلا غيره. ويحتمل كما قال جماعة من أهل العلم أن كل نبي رسول ورسول النبي، لكن من كان رسولا مستقلا كان أخص باسم الرسالة، ومن كان تابعا لغيره كان في بني إسرائيل كانوا أخص باسم النبوة. ونوح رسول مستقل عليه الصلاة والسلام، أرسله الله الأرض بعدما وقع فيهم الشرك، فلهذا جاء في الحديث كيف أن أول رسول أرسله الله إلى الأرض، يعني بعد وقوع الشرك. نعم.